أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل الشروع في الدرس أتوجه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية، توجه له بالشكر، وذلك بأمره بصلاة الغائب على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولذلك سنصلي بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء صلاة الغائب على خادم الحرمين الشريفين، والذي أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته في المهديين وأن يخلف على المسلمين خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. والمقصود بأوقات النهي الأوقات التي يحرم فيها صلاة التطوع المطلق، الأوقات التي يحرم فيها صلاة التطوع المطلق. وقد جعل الله جل وعلا لهذه الصلاة أوقاتا ينهى عن الصلاة فيها، ومعلوم بأن الصلاة لها ابتداء ولها انتهاء بالنسبة لصلاة الفريضة. قل جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا، موقوتا يعني مؤقتا بوقت، هذا الوقت له ابتداء وله انتهاء. صلاة الفريضة تصلى في وقتها، تصلى في وقتها، فإذا فات وقت هذه الصلاة أمر الإنسان بأن يأتي بها قضاء، كما مر الحديث سابقا في خصوصها. وأما النفل فعلى قسمين: نفل مقيد ونفل مطلق. أما النفل المقيد فيأتي به الإنسان، وسيأتي أيضا تفصيله. وأما النفل المطلق فلا يجوز للإنسان أن يتنفل في هذه الأوقات التي نهى عنها الشارع الحكيم. وهذه الأوقات جاء النص بتعليل النهي، جاء النص بتعليل النهي كما سيرد معنا. قال: وأوقات النهي خمسة. هذا هو المذهب على أن أوقات النهي خمسة. ومن العلماء من قال بأن أوقات النهي ثلاثة، ومنهم من أوصلها إلى ستة، منهم من أوصلها إلى ستة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلوات ليس لها أوقات نهي مطلقا، ولا شك بأن هذا قول ضعيف، والنصوص ترد هذا القول، النصوص ترد هذا القول. إذن هناك أوقات نهي، وهذه الأوقات خمسة كما سيأتي تفصيله. نعم. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، هذا هو الوقت الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا بعد طلوع الفجر، لا تصلوا بعد طلوع الفجر. والمقصود بالفجر هنا الفجر الثاني الذي يحرم على الصائم فيه الأكل، وتجب بدخوله صلاة الصبح، تجب بدخوله صلاة الصبح. لأننا سبق وأن ذكرنا في أحكام في شروط الصلاة الوقت، ذكرنا بأن وقت الفجر وقتان، وقت والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فهو الذي يتقدم الفجر الصادق، وهو نور يظهر عمودي في الأفق ثم ينتشر ثم يعقبه ظلمة تعقبه ظلمة. وأما الفجر الصادق فهو الذي يظهر فيه نور النهار أفقيا، يظهر فيه نور النهار أفقي، وهذا الذي يحرم على الصائم فيه الأكل والشرب، وبه تشرع الصلاة صلاة الصبح. فالمذهب على أن أول أوقات النهي هو دخول أو طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني فلا صلاة فلا صلاة. طيب بالنسبة لصلاة سنة الفجر ما حكمها؟ قالوا بأن هذا خصه النص، استثناه الشارع الحكيم من عموم النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتين قبل صلاة الصبح، وهي السنة المؤكدة، وهي آكد السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، ولذلك تصلى. وهاتين ركعتين يصليهما الإنسان يخففهما كما مر معنا من حديث عائشة تقول ما أدري هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا، من شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. والقول الثاني قالوا بأن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الصبح وليس من دخول الفجر، قالوا لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلوا بعد صلاة الصبح، لا تصلوا بعد صلاة الصبح، وقالوا بأن هذا الحديث مفسر للحديث السابق وهو قوله لا تصلوا بعد الفجر، لا تصلوا بعد الفجر، قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر ما هو؟ صلاة الصبح، أراد صلاة الصبح. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم قوة القول الأول، وهو أنه لا صلاة بعد دخول وقت الفجر، فلا يصلي الإنسان إلا ما استثناه الشارع من الصلوات، وهي سنة الصبح، وهي السنة الراتبة للصبح. ولذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل قبل الصبح غير هاتين الركعتين، ولأجل هذا يخطئ كثير من الناس حينما يقومون فيتنفلون بين صلاة الصبح، بين الأذان وبين صلاة الصبح. والقول الثاني قالوا بأن النهي من بعد صلاة الصبح، فإذا قلنا بأن النهي من بعد صلاة الصبح هل يجوز التنفل قبل صلاة الصبح في أكثر من ركعة؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ليس وقت نهي على القول الثاني، ولكن الذي يظهر قوة القول الأول، ولأجل هذا ينبغي أن لا يصلي الإنسان إلا الصلاة التي استثناها الشارع، وهي ركعتي الفجر، ركعتي الفجر، ويخففهما، خففهما لا يطيل فيهما. ولذلك بعض الناس الآن رغبة في الخير يطيل هاتين الركعتين، رغبة في الخير ومحبة في الخير، لكن هذا غلط، لأن كأنه يعتقد بأن الأمر الذي أتى به أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يصلي ركعتين يخفف فيهما، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين فيقرأ فيهما بالفاتحة وبسورتي الإخلاص، في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. قال إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس عليه. إذا قلنا بأن ما بعد صلاة الصبح من أوقات النهي نقول بأن هذا هو وقت آخر، وقت آخر، فنقول من طلوع الفجر إلى الصلاة، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فلا يجوز للمصلي أن يتطوع بعد صلاة الصبح تطوعا مطلقا إلى أن تطلع الشمس. والعبرة بماذا؟ بانتهاء الصلاة، بانتهاء الصلاة، فإذا انتهى المصلي من الصلاة منع من الصلاة بعدها. نعم. قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. نعم. قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي على التفصيل طبعا، على التفصيل من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس منع المسلم من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها، وأن المشركين يسجدون لها، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى لا يتشبه المسلم بأفعال المشركين. إذن ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح، قيد رمح بتقديرنا نحن وليس بالمسافة التي بين الشمس وبين الأرض، ولذلك قال العلماء قدر متر، المعاصرين قالوا قدر متر، والمتقدمين يقولون 3 أذرع بنظره، يعني بنظره إذا ارتفعت 3 أذرع، ومن يقدرها بالدقائق يقول ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ما بين 10 إلى 15 دقيقة، والاحتياط إلى 20 دقيقة حتى يخرج الإنسان من الخلاف الوارد في هذا المسألة. إذن هذا هو الوقت الآخر الذي ينهى عن الصلاة فيه إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، ولا بد أن يكون ارتفاعها قيد رمح، يعني مقدار رمح، ذكرنا لكم الزمن. قال وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني في وسط السماء، عندما تكون في وسط السماء أو في كبد السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 أوقات، أن نصلي فيهن وأن ندفن فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهير، وعند قائم الظهير. فحينما تقوم الشمس في كبد السماء فإن هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. وقد جاء في الحديث الآخر التعليل بأن هذا وقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، وهذا الوقت وقت قصير جدا، هذا الوقت وقت قصير، ولذلك يزول. بعض العلماء يعني اعتبره بدقائق، لأن الشمس تتوقف في هذه الفترة ثم تبدأ الميلان إلى جهة الغروب، إلى جهة المغرب أو إلى جهة الغرب، فإذا مالت أذن للمصلي بالصلاة، أذن للمصلي بالصلاة. إذن وعند قيامها حتى تزول، فإذا زالت شرع له أن يتطوع، شرع للمصلي أن يتطوع. وهل هذا الوقت في جميع الأيام أم أنه يستثنى منه يوم الجمعة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، المذهب على أنه عام، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى إلى استثناء يوم الجمعة، إلى استثناء يوم الجمعة، فقالوا يجوز أن يصلي، أن يتطوع وأن يتنفل التنفل المطلق يوم الجمعة حتى ولو في وقت الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن أتى الجمعة أن يصلي حتى يخرج الإمام، وخروج الإمام في الغالب يكون متى؟ عند الزوال، عند زوال الشمس، عند زوالها، فيكون ما قبلها من أوقات النهي، لكن استثني يوم الجمعة من ذلك. والصواب والله تعالى أعلم أن هذا عام في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام، فلا يستثنى يوم الجمعة من الأيام. وأما الحديث فالمقصود فيه الحث على الصلاة إلى أن يخرج الإمام، والمعنى أنه قد يكون دخل في الصلاة ثم دخل عليه وقت النهي، يعني يكون قد صلى قبل الزوال فدخل عليه وقت النهي، ولذلك ينبغي أن يتنبه المصلي يوم الجمعة إلى وقت الزوال، فإذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء فيقف عن الصلاة، لا يصلي، ينتظر ولا يصلي حتى تزول الشمس. هذا إذا قلنا بأن الإمام يخرج في وقت الزوال أو عند قيام الشمس في وسط السماء. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا أيضا من أوقات النهي، هذا هو المذهب أن ما بعد صلاة العصر وقت من أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقصر عن الصلاة، أمر بأن لا يصلي الإنسان بعد صلاة العصر. قد ورد وقد وردت أحاديث تنهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. إذن هذا من أوقات النهي، والعبرة ليس بدخول الوقت، وإنما العبرة بانتهاء المصلي من صلاة العصر. ذكرت لكم بأن صلاة العصر له وقتان، تذكرون؟ وقت اختيار، وقت اضطرار. وقت الاضطرار متى؟ ها؟ عندما تصفر الشمس، عند اصفرارها. طيب، لو صلى المصلي الآن بعد العصر، بعد دخول وقت العصر، صلى قبل غروب الشمس تطوع بنصف ساعة أو بثلث ساعة مثلا، ما حكم تطوعه في هذه الحالة؟ صحيح ومشروع. لماذا؟ لأنه لم يصلي بعد. فالعبرة بماذا؟ بالصلاة. فإذا أدى المصلي صلاة العصر فالنهي يكون ما بعد الصلاة، النهي يكون ما بعد الصلاة. قال: وإذا شرعت فيه حتى يتم، يعني إذا شرعت الشمس، الضمير يعود إلى الشمس، إذا شرعت يعني في الغروب، في الغروب يرجع إلى غروبها. قال: وإذا شرعت يعني الشمس فيه حتى يتم الغروب، إذا شرعت الشمس في الغروب، فإذا اكتمل غروبها انتهى وقت النهي. إذا اكتمل غروب الشمس بحيث سقط قرص الشمس وراء الأفق، وتيقننا أو غلب على ظننا غياب قرص الشمس، خرج وقت النهي. وبعض العلماء يحتاط، يقول ينتظر قليلا، ينتظر قليلا ولا يصلي. والعبرة بالغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، فحينما تغرب فهذا وقت منهي عنه، هذا وقت منهي عنه. فإذا غلب على ظننا أو تيقن غروب الشمس بحيث ذهب قرص الشمس، فللمصلي أن يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. والمقصود بالأذانين ما هما؟ الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فيشرع للإنسان أن يصلي ركعتين بعد ذلك، ما دام أن الشمس قد غربت. يأتي بعض الناس إلى المسجد قبل الغروب بدقائق، قبل الغروب بدقائق، فهل يتنفل أم لا؟ الآن يأتي بقي على الأذان دقيقتين مثلا أو ثلاث، ما الحكم؟ يتنفل؟ لا يتنفل. لماذا؟ لأن هذا من أوقات النهي. فهنا قال: ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم، إذا شرعت في الغروب. ولذلك هذا الوقت وقت من أوقات النهي، فينتظر المصلي ولو كانت من ذوات الأسباب. سيأتي معنا بأن صلاة ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي، ولكن يحتاط لها. لماذا؟ لأن هذه الأوقات النهي فيها شديد. فالأوقات الخمسة عندنا ثلاثة أوقات النهي فيها شديد، والفترة الزمنية فيهما قصيرة، وهذا من لطف الله جل وعلا. ووقتان واسعان، والفترة الزمنية طويلة، والفترة الزمنية طويلة. ولذلك من أتى المسجد والشمس تتضيف للغروب، يعني بقي مثلا دقيقتين أو ثلاثة، فالواجب عليه أن ينتظر وأن لا يصلي حتى تحية المسجد، ينتظر ولا يصلي، إلا إذا كان يريد أن يقضي صلاة العصر فله ذلك كما سيأتي بإذن الله. نعم. بالنسبة لعشر دقائق فأكثر، نعم، لأن هذه من ذوات الأسباب، وإذا صلى فيبقى وقت بعد ذلك، يبقى وقت بعد ذلك. نعم. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها. نعم، ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث يعم جميع الأوقات، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا دون آخر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وهذان الوقتان الذي يدرك فيهما هذه الركعة من أوقات النهي أم لا؟ من أوقات النهي، ولذلك يصلي في هذا الوقت الفرائض، يصلي في هذا الوقت الفرائض. فالإنسان متى ما إن تذكر صلاة أو نسيها، عفوا تذكر صلاة نسيها أو استيقظ عن صلاة نام عنها، فالواجب عليه أن يقوم فيؤديها ولو في وقت النهي، لهذه الأحاديث التي ذكرتها. نعم. قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة. نعم، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، والمقصود بالأوقات الثلاثة ما عدا طلوع الشمس وغروب الشمس، هذا المقصود، لأن الأوقات عند الحنابلة خمسة أوقات النهي، فعند طلوعها وعند غروبها النهي فيها شديد، ولذلك في غير هذين الوقتين يصلي الإنسان ركعتي الطواف وكذلك يعيد صلاة الجماعة. أما ركعتي الطواف فلأن لها سببا وهو الطواف، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى في هذا البيت في ليل أو نهار. قال العلماء: هذا الحديث يعم جميع الأوقات، وهو دليل على أن ركعتي الطواف تؤدى في أي وقت من الأوقات حاشا هذين الوقتين، وهما عند الطلوع، عند طلوع الشمس وعند غروبها، وذلك لأن النهي فيها شديد، ولأن وقت النهي قصير فهو ينتهي لفترة قصيرة، وبمقدور الإنسان الانتظار، ينتظر دقيقتين وثلاثة، يمكنه ذلك ولا لا؟ يمكنه ذلك. ولذلك مما ركعتي الطواف مما تدرك بالانتظار، ولا يشق على الإنسان الانتظار. قال: وإعادة جماعة، يعني في هذه الأوقات الثلاثة له أن يعيد الجماعة. والسؤال: هل للمصلي أن يعيد صلاة الجماعة؟ أريد جواب نعم أو لا. نعم، إذن الذي صلى في جماعة يشرع له أن يعيد صلاة الجماعة. طيب ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ بن جبل يصلي معه العشاء فريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء نافلة إماما. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: من يتصدق على هذا؟ والدليل الثالث وهو الشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى صلاة الصبح في الخيف، خيف في منى، فلما سلم وجد رجلين في مؤخرة الصف جالسين، فطلبهما قال: أتوني بهما، فأتي بهما ترتعد فرائصهما خوفا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، صلينا يقولان في رحالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلوا معهما فإنها لكما نافلة. فهذا نص ظاهر وصريح على أن الجماعة تعاد في هذه الأوقات الثلاثة، تعاد في هذه الأوقات الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما في صلاة الصبح، فدل على مشروعية الإعادة، إعادة الجماعة في هذا الوقت. إذن ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في أوقات النهي عموما، يعني أوقات النهي الخمسة، أوقات النهي الخمسة، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة، فعل ركعتي الطواف فقط وإعادة جماعة، وذلك للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، يعني لا يجوز للإنسان أن يتطوع تطوعا مطلقا في هذه الأوقات الخمسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن الصلوات في هذه الأوقات الخمسة، نهى عن الصلاة بعد طلوع الصبح، في قول وفي قول آخر بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وأيضا حينما تقوم في وسط السماء كذلك بعد صلاة العصر وأيضا بعد وأيضا عند غروب الشمس. فهذه الأحاديث كلها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد بحرمة الصلاة في هذه الأوقات الخمس، وهذه الأوقات الخمسة يجوز كما ذكرنا قبل قليل قضاء الفرائض فيها بالنسبة للأوقات الخمسة، وأما الأوقات الثلاثة ما عدا طلوع الشمس وغروبها فإنه تؤدى فيهما ركعتي الطواف وتعاد فيهما الجماعة. قال ويحرم تطوع بغيرها، يعني فيما سبق من الصلوات في شيء من الأوقات، يعني هذه الخمسة، حتى ما له سبب. هذا هو المذهب، أن ما له سبب لا يجوز الصلاة، لا تجوز صلاة لها سبب في هذه الأوقات الخمسة. ما هي الصلاة التي لها سبب؟ إيش الصلاة التي لها سبب؟ مثل تحية المسجد، ما سببها؟ دخول المسجد. طيب سنة الوضوء سببها الوضوء، صلاة الجنازة وإن كان بعض العلماء يرى بأنها يتصلى إلا في يعني ما ذكر في الثلاث أوقات، كذلك باقي الصلوات التي لها سبب. فكل ما له سبب فالمذهب على أنه لا يصلى في هذه الأوقات، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. والصواب القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الصلوات التي لها سبب يجوز أداؤها في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا لقوله لبلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا وأعقبته بركعتين، قال بذلك بلغت. وهذا عام، فبلال رضي الله عنه قال ما توضأت وضوءا، وقوله ما توضأت وضوءا يشمل أوقات النهي ويشمل أوقات غير النهي، فدل على مشروعية الصلوات التي لها سبب في أوقات النهي، في أوقات النهي، وهذا هو الصواب، وهذا الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم ومن أيضا مشايخنا المعاصرين يذهبون إلى هذا، أن الصلوات التي لها سبب يجوز أداؤها في أوقات النهي، إلا كما ذكرت لكم عند طلوع الشمس وعند غروبها فإن هذين الوقتين من أشد الأوقات، ولذلك النهي فيها جاء شديدا، النهي جاء شديدا، وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذين الوقتين يسجد تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمخالفة المشركين وبحسم كل الذرائع التي تقود إلى التشبه بهم. ولأجل هذا ذكرت أنا قبل قليل بأن في هذين الوقتين ينتظر الإنسان، لأن الانتظار لا يشق، فالوقت قصير جدا، الوقت قصير جدا، وخروجا أيضا من الخلاف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، ولذلك العلماء هنا اختلفوا في الصلاة بعد العصر بناء على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فذهب فريق إلى أن النهي منسوخ، قالوا بأن النهي عن الصلاة بعد العصر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي بعد صلاة العصر، وهذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر هي سنة مطلقة، ليست مقيدة، وهذا مذهب ابن حزم وغيره من علماء الظاهر، قالوا بأنها سنة مطلقة، وأن الإنسان يأتي بها سنة مطلقة، فيأتي بركعتين بعد صلاة العصر. القول الثالث وهو القول الأوفق والأقرب إلى الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلاهما لسبب، وهو أنه حينما سألته أم سلمة عن هاتين الركعتين قال: أما رأيت الوفد الذي جاءني، وفد بني فلان، أشغلوني عن ركعتي الظهر، أشغلوني عن ركعتي يعني الركعة السنة البعدية، فصلاهما بعد العصر، صلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ أنه صلاهما قبل العصر، جاء في لفظ أنه صلاهما قبل العصر. يبقى الجواب: لماذا واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا الإشكال الذي جعل بعض العلماء يقول بالنسخ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، فهذا العمل الذي صلى، فهذه هاتين ركعتين التي صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليهما على قاعدته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا عمل عملا أثبته وواظب عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فهم السلف مهم في مثل هذا، فلقد كان الصحابة ينكرون على من يصلي بعد العصر يتطوع التطوع المطلق، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم أيضا ينكرون على من يصلي بعد العصر وبعد صلاة الصبح تطوعا مطلقا، حتى قال بعض الأئمة لرجل وقد رآه يصلي قال: اجلس. فقال: أترى يا أبا فلان أن الله يعذبني على هاتين ركعتين؟ قال: لا، إنما يعذبك على مخالفتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك فهم السلف لهذه الصلاة مهم جدا، ويكون الصواب أن ما بعد العصر وقت من أوقات النهي للتنفل المطلق. أما قضاء الفرائض، أما قضاء الرواتب، سنن الرواتب، فهذا مشروع كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. قال: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. نعم. قال: باب صلاة الجماعة. والمقصود بصلاة الجماعة هو أن يصلي اثنان فأكثر، أن يصلي اثنان فأكثر، لأن أقل الجمع اثنان في أصح قولي، في أصح أقوال أهل العلم من علماء الأصول. إذا صلى اثنان فأكثر فهما جماعة. وصلاة الجماعة لها فضائل كثيرة، فالله جل وعلا أمر بها في القرآن، قال جل وعلا: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، قال جل وعلا: فاركعوا واركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجماعة وحث عليها وبين فضلها، فقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وجاء أعمى يستأذنه في الصلاة في البيت فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وأيضا شنع النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ وغلظ على المتساهلين بصلاة الجماعة، فقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، في لفظ الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا صلاة الجماعة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، وبين فضل الجماعة على صلاة الفذ، فقال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درج. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على صلاة الجماعة ولا يتأخرون عنها إلا لعذر كمرض مثلا أو مطر شديد، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني وهو مريض لا يترك صلاة الجماعة، وكانوا يعرفون المنافق بتخلفه عن صلاة الصبح وصلاة العشاء، كانوا يتهمون الرجل إذا تخلف عن صلاة الصبح أو صلاة العشاء. وأيضا الجماعة لها، صلاة الجماعة لها فوائد كثيرة، منها أن المسلم يتعلم أحكام الدين، فإمام المسجد قد يعني يكون عالما أو مفتيا أو طالب علم، فيعلم الناس أحكام الدين، يعلمهم الصلاة، الوضوء، الغسل، الزكاة، الحج، الصيام، الحلال والحرام، فيتعلم ويتأثر. الأمر الثاني أن في صلاة الجماعة يكون هناك روح الاجتماع بين المسلمين، وهذا مقصد شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتجد المسلمين يتعارفون في المسجد، يعني تجد الناس قد يكونون من نزاع القبائل ومن أطراف متعددة ومن أقاصي بعيدة من الأرض، يتعارفون حينما يجتمعون في المسجد. وكذلك حضور الصلوات فيه تربية على الانتظام والاعتدال، فالناس يصفون خلف إمام واحد. الأمر الآخر أن هذا يقوي قلب الإنسان ويزيد إيمانه، فالإنسان بنفسه قليل ومع إخوانه كثير، وهذا مجرب. ولذلك تجد الإنسان إذا صلى لوحده يجد وحشة، وحشة في الصدر، أما إذا صلى مع الجماعة يجد لذة في ذلك، تلذذ بصلاة الجماعة. الأمر الآخر أيضا تحقيق الأمر الشرعي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والمساجد ما بنيت وما شيدت إلا لماذا؟ للجماعة. قل جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، يعني لإقامة الجماعة. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا مذهب الظاهرية واختيار أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية كما حكاه عنه البعلي، وأيضا قول لبعض السلف، بمعنى أن من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر وصلاها لوحده فإن صلاته باطلة. ولذلك قال في المتن هنا: لا شرط، يعني يرد هذا القول، يرد هذا القول. هذا القول الأول، قالوا شرط من شروط صحة الصلاة حضور الجماعة، حضور الجماعة إلا من عذر. القول الثاني ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وفروض الكفايات ينظر فيه إلى الفعل أم الفاعل؟ ها؟ إلى الفعل. وأما فروض الأعيان فإلى الفاعل. ولذلك قالوا في تعريف فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. القول الثالث قالوا بأنها سنة مؤكدة، قالوا بأنها سنة مؤكدة، وهو قول وقول المالكية وقول واختيار الشوكاني رحمة الله عليه. قالوا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فصحح صلاة الفذ، لكنه ما يزا بينهما في الأجر والثواب، ولذلك قالوا هي سنة مؤكدة. القول الرابع وهو القول الحق، قول الصواب، أنها واجبة على الأعيان إلا من عذر، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال على أعيان على العين، يجب على كل مكلف أن يشهد صلاة الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر. وذلك لجملة من الأدلة. الأول أن الله تعالى لم يرخص بترك صلاة الجماعة في الحرب، قال سبحانه وتعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآيات نزلت في بيان صفة صلاة الخوف، في بيان صفة صلاة الخوف. فإذا كان الشارع الحكيم لم يأذن بترك الجماعة في صلاة الخوف ففي حال الأمن أولى. القول الثاني أن النبي، الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. من سمع النداء يعني بالصلاة فلم يجب فلا صلاة له. ولا صلاة له، تعرفون النفي هنا ينصرف إلى ثلاثة أمور، ينصرف إلى ثلاثة أمور: نفي الحقيقة، ونفي الصحة، ونفي الكمال. نفي الكمال. أما نفي الحقيقة فهو غير صحيح. لماذا؟ لأن الصلاة موجودة، صلاها، فيدور الأمر ما بين نفي الصحة ونفي الكمال، نفي الصحة ونفي الكمال. أما نفي الصحة فقد رددناه بما سبق من الأدلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، على صلاة الفذ. ولما ورد عن بعض الصحابة أن الصلاة حينما فاتتهم صلوها فرادا وبعضهم جمع أهله فصلى بهم، فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار لا صلاة لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قالوا لا صلاة له إيش؟ كاملة، لا صلاة له كاملة. الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بفرض صلاة الجماعة على الأعيان هو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. قالوا فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وقد رد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم، والهم ليس بفعل، والهم ليس بفعل. والصواب كما ذكرت لكم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عنها، ولذلك من صلى في بيته وقد ترك الجماعة فالصلاة صحيحة، لكنه له أجر واحد أو درجة واحدة وعليه الوزر لتركه الجماعة، فيحتاج إلى التوبة والاستغفار، إلا إذا صلاها جماعة في غير المسجد، بمعنى أنه فاتته في المسجد فصلاها جماعة في غير المسجد فله أجر الجماعة، ولكن وليس عليه التوبة كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. إذن الصواب أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست من شروط صحة الصلاة كما نبهنا قبل قليل. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته. تلزم الرجال، يخرج من؟ النساء، وكذلك الأطفال، وكذلك الخناثى، وكذلك العبيد في أحد أقوال أهل العلم. أما الرجال فتجب عليهم لقول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والثاني أن المرأة سقط عنها وجوب الجمعة والجماعة، المرأة سقط عنها وجوب الجمعة والجماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فدل على أن الخيرية في صلاتها في بيتها لا في المسجد، لكن لا تمنع كما سيأتي، إذا طلبت الذهاب إلى المسجد لا تمنع، لكن هذه تجب على الرجال، على الرجال. أما الصبيان فلا تجب عليهم إلى البلوغ، إلى البلوغ لا تجب عليهم، ولذلك ابن عشر وابن 11 سنة ما تجب عليه، لكن هل يمنع من المسجد؟ لا، ما يمنع، الواجب على والده أن يعوده المسجد، فقد كان يؤتى بالصبيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بالغا إذ ذاك، لأنه لما عرض عليه في بدر لم يبلغ، كان صغيرا، متى بلغ؟ في أحد، في غزوة أحد بلغ. وكذلك بعض الصحابة كابن عباس كان يشهدون الصلاة ولم يبلغوا بعد، كان أيضا تدخل أمامة بنت زينب، وكذلك يدخل الحسن والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيدخلون المساجد بشرط أن يصان أن بشرط أن لا يعبثوا في المسجد، يعني يؤذن للصبيان بدخول المساجد ليتعلموا وليتربوا بشرط أن يحفظون عن العبث في المساجد، أما إذا عبثوا في المساجد وشوشوا على المصلين فلا. وأيضا كذلك العبيد المماليك المملوك، قالوا لأن وقته لسيده، محبوس لسيده، محبوس لسيده. وفي قول آخر بأن العبد المملوك أيضا تجب عليه الجماعة لأنه مكلف، تجب عليه الجماعة. والقول الوسط أنه ينظر، فإن كان ذهابه لصلاة الجماعة يضر بسيده فإنه يؤذن له بالصلاة منفردا، أما إذا كان لا يضر فإنه يؤمر بصلاة الجماعة. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس، للصلوات الخمس، خرج ما سوى الصلوات الخمس، مثل إيش؟ الاستسقاء، الكسوف، التراويح، لا تجب. لماذا لا تجب؟ لا تجب على الأعيان، لا تجب على الأعيان، فهي تدور ما بين فروض الكفايات وما بين السنن المؤكدة، ما بين السنن المؤكدة. قال: لا شرط، يعني لا، ليست شرطا من شروط صحة الصلاة. وقد قلنا بأن هناك قول بأن الصلاة بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. قول من هذا؟ الظاهرية. الظاهرية قول بعض السلف وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وله فعلها، الضمير في فعلها يعود إلى الجماعة. قال وله فعلها في البيت في بيته، يعني له أن يفعلها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، وهذا يشمل صلاتها في المسجد أو في المحلة أو في البيت أو في أي مكان آخر أو في أي مكان آخر. فإذا صلى جماعة في المسجد أو في البيت فإنه ينال الأجر، يتحقق له أجر هذه الدرجات وهي 27 درجة. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يترك صلاة الجماعة في المسجد ويصلي في البيت، وإنما يقال إذا تعذر عليه الصلاة صلاة الجماعة في البيت، عفوا تعذر عليه صلاة الجماعة في المسجد فإنه يصلي في البيت جماعة إن أمكن. وقد ورد أن أنس وغيره من الصحابة كان إذا فاتتهم صلاة الجماعة في المسجد رجعوا إلى بيوتهم فجمعوا زوجاتهم وأولادهم وصلوا بهم جماعة وصلوا بهم جماعة. إذن نقول بأن من كان قادرا على صلاة الجماعة في المسجد فالواجب عليه أن يسعى إلى المسجد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما من عجز عن الذهاب أو فاتته الجماعة أو غلبت مصلحة الجماعة في البيت على الجماعة في المسجد فإن له أن يصلي جماعة في بيته أو في محله مثلا، مثل الآن ما ينطبق على بعض الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية مثلا، هذا موجود بعض الآن الإدارات يصلون جماعة في الدائرة أو في الشركة أو في المؤسسة مثلا أو في المكتب، وذلك لأن للمصلحة الراجحة، فيرون بأن مثلا هؤلاء لو ذهبوا إلى المسجد لأضروا بالعمل، أضروا بالعمل لأن أغلب الموظفين لعابين، صح ولا لا؟ بعض الموظفين ما تجيه الطواعة إلا إذا راح وقت الصلاة، يروح بدري يتوضأ ويطلع للمسجد، وتجد يلف ويدور يروح البيت ولا يروح للسوق، ها؟ وإذا عاتبه المدير قال والله أنا في المسجد تمنعني من الصلاة، اتق الله ما تخاف الله وأنا في المسجد. وإذا جاء بعد الصلاة جلس له ربع ساعة ثلث ساعة يتسنن ويمكن يتمدد في المسجد. ولذلك أحيانا قد تكون المصلحة الراجحة أن يصلي المدير بالموظفين في المكتب مثلا أو في الإدارة، وهذا مجرب حقيقة، هذا مجرب، لأن أحيانا تتفلت الأمور. بعض مشايخنا يرى وجوب الصلاة في الجماعة إذا كانت الشركة أو المؤسسة أو الدائرة قريبة من المسجد بحيث يسمع الأذان مجرد، قالوا لا يجوز أن يصلي في المكتب. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم وهو المذهب أيضا وهو القول الحق أنه إذا غلبت المصلحة ما في بأس أن يصلي بهم في المسجد، بشرط أن لا يترتب على تخلفهم خلو المسجد من الجماعة، بمعنى أنه إذا صلوا في المكتب فإن المسجد لا يصلون فيه جماعة بسبب تغيبهم، وهذا طبعا يعني مستبعد هذا، لأن وقت الدوام في النهار فقط، صلاة الظهر تقريبا أو العصر في الغالب طبعا، وفي هناك من يصلي المغرب والعشاء، فإنه يجب في هذه الحالة أن يصلوا في المسجد، أن يصلوا في المسجد. كذلك من فاتته الجماعة فإنه يجمع أهله ويصلي بهم. قال وله فعلها في بيته، لأن المقصد هو الجماعة، المقصد هو الجماعة. ولذلك بعض العلماء يذهبون إلى أن من صلى في بيته جماعة أفضل من كونه يذهب إلى المسجد فيصلي منفردا، لأن العبرة ليست بالمكان وإنما العبرة بتحصيل الأجر والثواب، وهذا يتحصل بماذا؟ بالجماعة، يتحصل بالجماعة. نعم، يكون له 27 درجة. بعض العلماء ذهب إلى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله 25 درجة، قال هذه الجماعة التي لا تصلى في المسجد كالجماعة التي تصلى في السوق مثلا أو في البيت أو في المحلة مثلا، قالوا حملوا هذا الحديث. والواقع وبعض العلماء يقولون لا، وهذا إنما هو يعني مما ذكره الشارع، فيحتمل أن أن أن أن أنها 25 درجة أو 27 درجة، أو هذا من التنوع الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة. نعم. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. نعم. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. من هم أهل الثغور؟ أهل الثغور هم الجنود أو المرابطون على الحدود مثلا المتاخمة لدول معادية، أو لدول أيضا يريدون حماية مثلا الحدود، مثل ما يسمى الآن بحرس الحدود مثلا، أو مثلا خفر السواحل. وكان قديما هناك ثغور لأهل الإسلام هي على الحدود المتاخمة للدول الأخرى، يقوم فيها أهل الإسلام بحراسة حدود المسلمين وبمنع كل ما من شأنه أن يدخل على المسلمين فيحدث فيهم الضرر والأذية. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرباط في هذه الثغور، قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد كان الأئمة يرابطون، يذهبون فيرابطون، مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كان يسمع بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمل به، وقيل بأنه ذهب للرباط فرابط. والرباط في سبيل الله له شأن عظيم، ولذلك هؤلاء المرابطين لو قدر الله جل وعلا عليهم وفاة فهم شهداء بإذن الله، لأنهم ذاهبون في سبيل الله، وحمايتهم لأهل الإسلام ظاهرة. والمقصود هنا قال: وتستحب، يعني لا تجب، صلاة أهل الثغور في مسجد واحد. العلة في ذلك هو حمايتهم وصيانتهم من التفرق، وكذلك من تسلط العدو، لأن العدو إذا وجدهم متفرقين ربما تسلط عليهم واقتنصهم، لأن كلما تفرق أهل الثغر حصل فيهم الضعف. فلأجل هذا استحب العلماء أن يصلوا جميعا في مسجد واحد. قال: والأفضل لغيرهم يعني لغير أهل الثغور في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يعني لو أن مسجدا مثلا لا تقام الجماعة إلا بحضور هذا الشخص، فإن الأفضل له أن يصلي في هذا المسجد معه. الأفضل أن يصلي في هذا المسجد معه. لماذا؟ لأن إقامة الجماعة مقصد شرعي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة. فإذا كان رجل مثلا أهل هذا المسجد لا يصلون إلا بحضوره، فإنه يتأكد في حقه الحضور حتى يصلون جماعة، لأن هناك توجد مساجد يقول ما نصلي ما دام فلان ما حضر، قد يكون عوام قد يكون يصلون فرادى، فالأفضل أن يصلي معهم حتى يقيموا الجماعة. ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. الآن يرتب أفضلية المساجد التي يصلى فيها، المساجد التي يصلى فيها. الأفضل لمن لا يصلي جماعة المسجد إلا بحضوره أن يصلي في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه سيكون نفعه متعدي، وسيقيم شعيرة من شعائر الملة. قال: ثم ما كان أكثر جماعة، يعني المسجد الذي أكثر جماعة أفضل من المسجد الذي أقل جماعة. لماذا؟ لأن الشارع ما أذن ببناء المساجد إلا لاجتماع المسلمين والمصلين، فكلما كان أكثر كان أفضل. ثم المسجد العتيق يعني القديم، قالوا لأنه أقدم طاعة، لأنه من المساجد التي تقدمت فيه الطاعة. ثم الأبعد أولى من الأقرب، قول النبي، لأن في هذا أجر وثواب، فالإنسان الذي يذهب إلى المسجد له في كل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة لما اقتربوا من المسجد كانوا بعيدين، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني لو بقيتم في مكانكم أفضل، حتى إنهم قالوا تمنينا أننا ما تحولنا، ليتنا بقينا في مكاننا هناك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. ولذلك المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب. لماذا؟ لما يترتب عليه من كثرة الحسنات ومحو السيئات، ومحو السيئات. وهذا التفضيل في الحقيقة ليس عليه دليل، التفضيل هذا ليس عليه دليل. ولذلك الصواب أن نقول بأن صلاة المرء في مسجد حيه أولى، صلاة المرء في مسجد حيه أولى، لأن لو أن كل إنسان هجر مسجد حيه لا تعطلت الجماعة، تعطلت الجماعة، ولأورث ذلك الضغائن، على خلاف مقصود الشرع من الجماعة. مقصود الشرع من الجماعة الاجتماع والائتلاف والتحابب، فإذا ترك جار المسجد هذا وهذا هل يرضى إمام المسجد؟ ما يرضى، مؤذن المسجد يغضب، أهل المسجد الأصليين يبدون يشكون، يقول في مشكلة، فهنا يبدأ الشيطان فيدخل على الناس. ولذلك الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجد حيه، إذا بدا له أحيانا أن يذهب إلى المسجد القديم يصلي فيه بعض الأوقات، أن يذهب إلى مسجد أبعد بحيث لا يترتب على ذهابه فتنة، فإن هذا مما لا بأس به. نعم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل أن يؤم، أن يؤم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، هذه مسألة مهمة وهي التقدم على الإمام. المذهب يحرم أن يؤم أحد في مسجد قبل إمامه الراتب. ما معنى الراتب؟ يعني يسمون الآن إيش؟ الرسمي. الرسمي الراتب يعني المرتب لهذه الوظيفة، أو الذي له راتب من بيت مال المسلمين، أو الذي له راتب من بيت مال المسلمين، إلا بإذنه أو عذره. إلا إذا أذن الإمام أو كان له عذر. ما هو العذر؟ كأن يكون مريضا، أو خشي الناس خروج وقت الصلاة مثلا وقد تغيب، فإنهم يجوز أن يتقدم أحد جماعة المسجد فيصلي بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. والإمام الراتب حاله في المسجد كحال صاحب البيت، الإمام الراتب في المسجد حاله كحال صاحب البيت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي في بيت أحد وأن يتقدم إلا أن يستأذنه، إلا أن يستأذنه، فإذا أذن له صلى، وإذا لم يأذن لا يجوز له. كذلك في المسجد لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام إلا بإذنه، إذا أذن قال يا فلان أنا اليوم في السوق، أنا اليوم مسافر، أنا اليوم عندي اجتماع، أنا اليوم عندي موعد في المستشفى، صلي بالجماعة. يقول المؤذن، يقول لأحد، يقول صلي أنت بالجماعة، أو لعذر، كأن يكون مثلا غائبا وكان مسافرا وقالوا بأنه احتمال بأنه وصل فأطال الناس الجلوس ولم يأتي صلوا. كذلك إذا خشي فوات الوقت، خشي خروج الوقت، فيقومون ويصلون. والدليل على جواز الصلاة بالعذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، كان بينهم مشكلة فذهب ليصلح بينهم، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن الناس أبا بكر أن يصلي بهم فصلى. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم قد صلوا فاستحسن صنيعهم. كذلك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أيضا كانوا في سفر، فصلى بالقوم عبد الرحمن بن عوف، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. لماذا؟ لأنه تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام، تأخر عليهم جدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يتقدم على الإمام. ومما يؤسف له ما نشاهده في هذه الأيام في زماننا نحن من الافتيات على أئمة المساجد، بل وصل الحال إلى الافتيات على خطباء الجوامع، فإذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين تجد من يقفز على المنبر ليخطب الجمعة، وهذه والله جرأة وقحة وغريبة جدا ما كان عليها الناس. كذلك الآن بعض الناس في المساجد العادية، وأعتقد أن سبب ذلك هذه الساعات. في ساعة هنا شغالة؟ لا تطفونا ترى ما لي علاقة. إيه؟ هذه الساعات والله أفسدت كثيرا، حتى أنني الآن في بعض المساجد مجرد يبدأ الضوء الأحمر هذا تجد بعض الناس قام وبدأ يحرك سرواله مستعد للصلاة، يبغى يصلي ويتلفت والإمام موجود، الإمام جالس. وتعلمون مر معنا بأن الإنسان ما يقوم حتى يرى الإمام، والإمام جالس يقرأ القرآن. ولذلك أنا أرى أن هذه من المخالفات. صحيح ينبغي على أئمة المساجد أن ينتظموا بالوقت، لكن يتأخر دقيقة دقيقتين خمس دقائق وش يضر الناس؟ بالعكس، الآن بعض الناس يحتاج إلى أن يتأخر الإمام، يروح للوضوء يكون بيته بعيد مثلا، خاصة في صلاة الصبح بعض الناس يوقظ أولاده ويتأخر، يحتاج خمس دقائق سبع دقائق. وهناك حقيقة جرأة غريبة جدا، حتى أن بعض الناس شغل الميكروفون يصلي ما هم أحد، وقد يكون يكسر في القراءة ويلحن ولا يستحق أن يكون إماما. ولأجل هذا الحنابلة يحرمون ويبطلون صلاة من افتات على الإمام، هذا القول الأول. قالوا ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه إلا بإذنه أو عذره. والقول الأول وهو المشهور من المذهب بطلان الصلاة إلا أن يرضى الإمام. حتى قال بعض الحنابلة من المتأخرين بأن الإمام لو دخل وهذا المفتات قد صلى فله الحق في أن يبطل صلاته، يقول يا جماعة صلاتكم باطلة لأني لم آذن. وقال بعض الفقهاء بأن له أن يزيحه عن المكان ويصلي هو، يعني يبعده عن المكان ويصلي هو بدال، يعني يقوم بدال، قالوا له ذلك وهم يكملون معه. لماذا؟ لأن هو الأحق بالإمام، هو الأحق بالإمام. أما إذا أذن أو مثلا أعطى جماعة المسجد علامة، قال يا جماعة الخير إذا تأخرت خمس دقائق بعد فترة الإقامة صلوا، فهذا عذر لأهل المسجد أن يصلوا بالناس. وإذا تأخر هو فأضر بالناس، تأخره أضر بالناس، فإن لهم الحق في أن يصلوا، وليس له الحق أبدا في أن يغضب عليهم أو أن لا يأذن لهم، لأن هذا مضر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وكما أننا وجهنا يعني نصيحة إلى هؤلاء المتجرئين، كذلك نوجه نصيحة إلى بعض الأئمة، وإن كان هذا قليل والحمد لله. بعض الأئمة أيضا عنده تساهل في قضية الانضباط بالوقت، تجده يتساهل في الانضباط في الوقت، تجده يتساهل ويتهاون، وربما جلس في بيته يأكل ويشرب والناس ينتظرون. تعرفون الآن الناس تنظمت حياته، أصبح الآن يرتبون حياتهم بعد الصلوات، هناك وظائف، هناك أعمال، هناك مواعيد رسمية، فهو يضبط مثلا وقته بعد الصلاة، يعطي وقت مثلا نصف ساعة من الأذان إلى الإقامة إلى كذا. فتأخر الإمام قد يضر بعض الناس، مرضى ما يتحمل الجلوس، مثل مرضى السكر عافاهم الله عز وجل، ما يتحمل، يحتاج إلى دورة المياه باستمرار، مثل شخص أولاده في السيارة، زوجته في السيارة، ويحب أن يؤدي صلاة الجماعة، فالإطالة أيضا مضرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. ومن التخفيف أيضا هو التزام الوقت. والآن الدوائر الشؤون الإسلامية ضبطت المساجد من خلال هذا الوقت، لكن هذا الوقت ليس شريعة نازلة بحيث أنه تأخر دقيقة أو قدم دقيقة أو دقيقتين مثلا أنه يصير منكر، لا، إنما يراعى الحال، وخاصة المساجد التي في الأسواق. أنا أنصحهم وأذكرهم بالله أئمة المساجد أن يتقوا الله في جماعة المسجد في الأسواق تحديدا، لأن يعني الباعة وهؤلاء أصحاب المحلات يحتاجون إلى أن يذهبوا وأن يعودوا إلى دكاكينهم ومحلاتهم، وكذلك المتسوقين والمتبضعين يحتاجون أيضا الإسراع، فلا يجوز أن يشق عليهم بالتأخير. القول الثاني قالوا إذا أم من دون إذن إمامه وافتات عليه فصلى فإن الصلاة صحيحة ولو لم يرضى الإمام، وهذا هو القول الصواب. هذا القول الذي يظهر لي أنه الصواب، أنه لو صلوا فإنهم آثمون ولكن الصلاة صحيحة. نعم. أي نعم، الرواية الثانية في المذهب، نعم، وهي قول الجمهور، وهي قول جمهور العلماء. نعم. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم، قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. ومن صلى سواء صلى فرضا صلى جماعة أم منفردا، هذا هو المقصود. ومن صلى سواء صلى جماعة أو منفردا ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها، سن له أن يعيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلوا معهما فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. يعني شخص الآن صلى في مسجد هنا ونحن في هذا المسجد عندنا درس، جاء يحضر الدرس مثلا، وإمام المسجد جزاه الله خير أحب أن يؤخر الصلاة حتى يجتمع طلبة العلم، فأخر الإقامة إلى ربع ساعة، فدخل هذا الشخص وقد صلى المغرب في مسجده، فإن السنة له ماذا؟ أن يصلي معنا جماعة. طبعا هذا المغرب لها مسألة خاصة في المذهب، أن يصلي جماعة معنا، هذه والسنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قالوا والأمر للإرشاد، والأمر للإرشاد لا للوجوب، أو الأمر للسنية عفوا لا للوجوب، لا للوجوب، لأن الإنسان قد أسقط فرضه، قد أسقط فرضه، وإنما هذا سدا للذريعة. ما هي الذريعة؟ حتى لا يتهم ويساء به الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما جالسين قال ما منعكما أن تصليا معنا، فالناس ينظرون إليهم ما منعكما أن تصليا معنا، قال صلينا في رحالنا يا رسول الله، فأمرهما بأن يصليا مع الجماعة الحاضرة فإنها لهما نافلة. ولذلك بعض الناس الآن يأتي للدرس مثلا ويجلس، لا نقول صلي، أو بعض الناس يقدم من سفر والقرية صغيرة مثلا وقد جمع العصر مع الظهر مثلا أو جمع العشاء مع المغرب، فيدخل ويشوفونه الناس، نقول الاحتياط لك أن تصلي مع المسلمين جماعة العشاء. لماذا؟ حتى لا يساء بك الظن. أما إذا كان في مصر كبير أو بلد كبير ولا يعني ينتبه لمثل هذه القضايا، فإن لا حرج عليه لو لم يصلي أو دخل بيته، أو دخل بيته. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وملحظ مهم، وهو من الأمور ومن الوسائل التي تلتفت لها الشريعة. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيد إلا المغرب، لماذا استثنوا المغرب؟ قالوا لأن المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، فإذا صلى المغرب فكأنه أوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ولذلك بعض العلماء وهو المذهب قالوا بأنه لا يصلي المغرب إذا حضر، لا يصلي المغرب، وبعضهم قال إذا صلى المغرب. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. قلنا بأن المذهب استثنى المغرب، وذلك لأن المذهب لأن المغرب ثلاث ركعات، فقالوا بأنه إذا صلى المغرب تكون في حقه سنة، تكون في حقه سنة إذا صلى المغرب إعادة، إذا صلى المغرب إعادة يعني مع الجماعة الثانية فإنها سنة في حقه. وهذه وهيئة صلاة المغرب تشبه صلاة الوتر، صلي ركعتين وركعة ثالث، فقال يمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، والمغرب وتر النهار، وتر النهار، ولذلك استثنوا المغرب، والصواب الصواب مشروعية ذلك حتى المغرب، حتى المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى صلاة، وإنما قال إذا صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلوا معهما فإنها لكم، فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا يشمل جميع الصلوات، وهذا يشمل جميع الصلوات. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، ولا تكره إعادة الجماعة، لا تكره إعادة الجماعة. قلنا لكم بأن الصلوات إما أن تصلى قضاء أو أداء أو إعادة، ها؟ سبق ذكرنا هذا. قلنا بعض العلماء يقول ليس هناك إيش قضاء، وإنما إعادة وأداء، إعادة وأداء. فهنا يشرع أن يعيد الإنسان صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، وينال بذلك الأجر، وتكون له سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا؟ وهذا لا شك فيه أن إعادة الجماعة. وهذا الحديث الذي ذكرناه عمدة، عمدة في المسألة، وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلوا معه فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. فدل هذا على مشروعية إعادة صلاة الجماعة وتكون سنة. قال في طبعا في جميع المساجد، استثنى المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال في غير مسجدي مكة والمدينة. لماذا هذا الاستثناء عند الحنابلة؟ قالوا حتى لا يتهاون الناس في ترك الجماعة في هذين المسجدين، قالوا لأنه إذا أذن لهم في ذلك تهاونوا وتركوا، وربما ضعفت الصلاة في هذين المسجدين. والصواب بأن الجماعة تعاد في جميع المساجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يتصدق على هذا كان في أي مسجد؟ في مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد النبوي، كان في مسجد من يتصدق على هذا. وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما صلوا جماعة أيضا، أعادوا الصلاة. والمقصود بأن هذا جائز في جميع المساجد، ولا يستثنى مسجد دون آخر. نعم. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة، قال العلماء إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وقال بعض العلماء إذا شرع في الإقامة، إذا بدأ في الإقامة، وقال بعض العلماء إذا انتهى من الإقامة، إذا انتهى من الإقامة. والصواب، والصواب أنه إذا شرع في الإقامة، إذا أقيمت الصلاة يعني شرع في الإقامة، لأن هذه تسمى إيش؟ إقامة من أولها إلى آخرها. فإذا قال الله أكبر الله أكبر فإنها تسمى إقامة، ما تسمى أذان، ما تسمى أذان. ولذلك إذا أقيمت الصلاة يعني شرع في ذكر إقامة الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب هل يترتب على هذا أثر إذا قلنا بهذا التقسيم؟ أسألكم أنا، هل يترتب على ذلك أثر إذا قلنا في أول الإقامة، أو عند قوله قد قامت الصلاة، أو عند انتهاء الإقامة؟ ما الأثر؟ ها؟ أيوة، متى يعني؟ لا، يترتب عليه أثر. يعني إذا قلنا بأنها عند انتهاء الإقامة يجوز له أن يستفتح الصلاة في أول الإقامة، وإذا قلنا عند قوله قد قامت الصلاة يجوز أن نستفتح قبل قوله قد قامت الصلاة. أما إذا قلنا من أولها فإنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة من أوله، لأن بإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي، أن يستفتح صلاة والصلاة قائمة، هناك صلاة قائمة، لا يجوز. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فأولا إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يفتتح صلاة ما دام أن الصلاة قد أقيمت، ويحرم عليه ذلك. وبعض العلماء قالوا بأن هذه الصلاة باطلة باطلة. يعني الآن المؤذن أقام قال الله أكبر الله أكبر، ثم قام شخص فصلى ركعتين سنة القبلية. قال العلماء بأن هذه الصلاة أن هذا الفعل محرم، وأما الصلاة قالوا فباطل. وبعض العلماء يقول لا، الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة الصحيحة مع الكراهة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يصلي مع الإقامة أو بعد الإقامة، وهذا يدلنا على أن الشريعة حافظت على هذه الفرائض ومنعت كل ما من شأنه أن يخل بها. قال فإن كان في نافلة أتمها، إن كان في نافلة أتمها. لماذا يتمها؟ لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة من الأعمال. وأيضا عندنا قاعدة مهمة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. فإذا كان في صلاة فإنه يتمها، قال العلماء ويوجز فيهم، يعني يخفف هذه الصلاة يوجز فيهم. ولكن هذا أيضا فيه تفصيل، فإن كانت الصلاة قد أقيمت وهو في أول الصلاة فإن الواجب عليه أن يقطع هذه الصلاة في أصح أقوال أهل العلم. لماذا؟ لهذا النص، لأنه لو أكمل فإنه ستفوته تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، وربما فاته جزء من الصلاة. والفرض أقوى من النفل، والنفل يجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، ولذلك ممكن للمتنفل أن يقطع الصلاة متعمدا ولا يأثم على ذلك مثلا، بخلاف المفترض. ولذلك إدراك الفريضة أولى من المحافظة على ديمومة النافلة، هذه قاعدة مهمة لا بد من فهمها. أما إذا كان في آخر الصلاة صلي ركعتين وفي آخرها فإنه يمكن له أن يدرك أول الصلاة، ولذلك يوجز فيهما، يستعجل فيهما، صليهما خفيفا. قال هنا قال فإن كان في نافلة أتمها، وهذا من تحصيل المصالح، هذا من تحصيل المصالح، فإنه يحصل النافلة ويدرك الفريضة والحمد لله. تحصيل النافلة يكون بماذا؟ بإتمامها خفيفة يوجز فيهما، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني في صلاة الجمعة لما جلس قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. وهذا يدلنا على أن التخفيف في الصلاة لإدراك فضيلة الصلاة الأخرى مشروع، أو لإدراك واجب مشروع، أو لإدراك مصلحة أعلى مشروع، فيخفف فيهما. كيف يخفف فيهما؟ يأتي بالقدر الواجب. ما هو القدر الواجب؟ يأتي بالفاتحة، ما يحتاج يقرأ سورة بعد، وتسبيحة واحدة في الركوع، وتسبيحة واحدة في السجود، وينتهي بهذا. وبهذا يحصل المصالح كلها. قاعدة الشريعة أن المصالح إذا تعارضت فإن أول الخطوات ما هو؟ تحصيلها جميعا. وإذا تعارضت بحيث لا يمكن أن يأتي بهما إلا بتفويت أن يأتي بها إلا بتفويت أحدهما فإنه يفوت الصغرى لتحقيق الكبرى، المصلحة الكبرى. قال فإن كان في نافلة أتم، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. شخص الآن يعرف بأن هذا الإمام سريع في الصلاة، سريع في الصلاة، معروف هذا الإمام صلاة 4 دقائق مثلا أو 3 دقائق، الفاتحة وقل هو الله أحد مثل ما يصلي بعض الناس. فهو في صلاة الآن بدأها في نافلة، وهو يعلم بأنه لو أكمل فإنه ربما تفوته الجماعة، تفوته صلاة الجماعة، فالواجب عليه أن يقطعها. نعم. قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ومن كبر قبل سلام إمامه، يعني مسبوق الآن دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير ولم يسلم بعد، فدخل معه مباشرة وكبر ثم دخل في التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، يعني نال أجر الجماعة، هذا هو المذهب، حصل أجر 27 درجة، حصل أجر 27 درجة. قالوا لأن إدراك جزء من الصلاة كإدراك الصلاة من جهة الفضل، من جهة الفضل. القول الثاني قالوا بأنه لا يدرك الجماعة، لا يدرك الفرض وإنما يدرك الفضل فقط، وبعضهم قال العكس، يدرك الفضل ولا يدرك الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقالوا بأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع. بدليل الآن من أتى صلاة الجمعة والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية، فاته الركوع من الركعة الثانية، ما حكمه؟ ماذا يفعل هذا المسبوق؟ يصلي الظهر، يصلي أربع ركعات. لماذا؟ لأن فاتته الصلاة. طيب إذا أدرك الركوع في الركعة الثانية يصلي ماذا؟ جمعة. ركعتين، فيكون قد أدرك الجمعة. كذلك قالوا هنا بأن الجماعة تدرك بإدراك الركوع، الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركوع، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. وهذا لا يعني بأنه لا ينال الفضل، ذاك بعض العلماء قالوا ينال الفضل ولا يحصل الفرض، وبعضهم يقول ينال الفرض يحصل الفرض ولا ينال الفضل، يعني يحصل، يقال بأنه أدرك الجماعة، أما 27 درجة فلا يدركها، قالوا 27 درجة ما يدركها. وإن لحقه راكعا، يعني إن لحق المسبوق الإمام راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، إن دخل وجد الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يدخل مع الإمام راكعا بتكبيرة واحدة، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام. ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن من أركان الصلاة، فتسقط عنه تكبيرة الركوع الانتقالية، وبعض العلماء يقولون تصبح في حقه سنة، تصبح في حقه سنة. طيب إن دخل والإمام راكع فكبر للركوع تكبيرة الركوع الانتقالية، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركن وهو تكبيرة الإحرام. طيب إن دخل وكبر تكبيرة الإحرام ناويا بها التكبيرتين، الإحرام وتكبيرة الركوع، يجوز التشريك في العبادات إذا اجتمعت من جنس واحد؟ يجوز، يجوز على ما ذكرنا وقررنا سابقا. طيب ما حكم الصلاة؟ صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب إذا دخل ونوى تكبيرة الركوع ثم ألحق تكبيرة الإحرام بها، هو الابتداء النوى تكبيرة الركوع الانتقالية التي هي واجبة عند الحنابلة سنة عند الجمهور، ونوى وألحق بها وأتبعها تكبيرة الإحرام، ما حكم الصلاة؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال تصح الصلاة لأنه أتى بتكبيرة الإحرام، قول الثاني قالوا لا تصح وهو الصواب، لا تصح له هو الصواب، لأنه استفتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، فجعل تكبيرة الإحرام تابعة وتكبيرة الركوع متبوعة، على خلاف القاعدة الشرعية أن الضعيف يتبع القوي، وتكبيرة الإحرام أقوى من تكبيرة الركوع. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. طيب لو ركع وراء الصف ثم درج حتى دخل الصف كما فعل كعب بن عجرة أو كعب أبو بكرة لما فعل، الصلاة صحيح، لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما في الفريضة. لذلك بعض الناس الآن يخطئون، وهذه تنبهون لها، يشوف الإمام راكع ويستعجل يحب أن يدرك الركوع فيكبر وهو راكع، ما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ لأنه أتى بالتكبيرة في غير محله، محل تكبيرة الإحرام أين؟ القيام، هذا محله، أما إذا أتى بها وهو منحن فإن صلاته باطلة لأنه لم يأتي بها في محلها، لم يأتي بها في محله. فإذا كبر وهو قائم ثم ركع ودرج حتى دخل في الصف كما فعل أبو بكرة فإن الصلاة الصحيحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يبطل عليه الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، ما في حرج، أهم شيء يكون قائم. لكن في صلاة النفل لو كانت مثلا في صلاة التراويح دخل الآن والإمام راكع في صلاة التراويح، فدخل وانحنى راكعا فكبر تكبيرة الإحرام، ما حكم الصلاة؟ ها؟ أبو حميد يقول ليش الفرق؟ أبو حميد مشغول ذهنه شوي. لا شلون يجوز؟ ها؟ طيب ما حكم صلاة المتنفل قاعدة؟ صحيح لا يشترط القيام. لكن هذا أنشأها قائما. إيه. هو ما نوى القيام لو أن. طيب الآن بسألك سؤال، ما دام بدأت تفصل، رجل الآن صلى ركعتي السنة جالسا. كبر هو جالس قال الله أكبر تكبير الإحرام وصلى، حكم الصلاة؟ ممتاز. الخطوة الثانية بعدما كبر أحب أن يقوم، قال والله أنا اشتهيت القيام، ما حكم الصلاة؟ صحيح. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ ها؟ طيب الآن كبر قائما في السنة ثم بدأ له أن يكملها جالسا، ما الحكم؟ ها؟ صحيح نفس هذه هي هذه. هو نوى الآن، نوى قال أنا أصلي صلاة السنة قائما ولن أقعد، ثم بدأ له في الركعة الثانية أن يقعد، صلاة صحيح. ها رجع لك الذهن، الحمد لله زين. طيب نكتفي، كم باقي الإقامة؟ طيب لأن ما في تكملة بعد الصلاة، صلي صلاة الجنازة بعد العشاء إن شاء الله، صلاة الغائب. نأخذ بعض الأسئلة، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل إذا صلى راتبة الفجر في البيت فهل يشرع أن يصلي ركعتي تحية المسجد؟ الحمد لله نعم، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو صلى راتبة الفجر في البيت فإنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنها من ذوات الأسباب. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم في أحد الدروس الماضية أن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، فتكون الفاتحة من غير البسملة ست آيات، والله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فأرجو التوضيح. التوضيح بأن تشكيلة المصحف أو الآيات هي التي توضح ذلك، فأنت حينما تأتي إلى الآيات على هذا التقسيم تكون تعتقد بأنها ستة، والواقع أنها سبعة، الواقع أنها سبعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آيتين. نعم. يقول أيضا شيخنا ما المقصود بالتفكير العلمي؟ بيش؟ التفكير العلمي. علمنا أنت، ما أدري والله. تفكير العلمي؟ ها؟ هكذا سؤال. تفكير العلمي. نعم. طيب لو توضح السؤال أخي الفاضل أفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز للمرأة المسلمة البيع والشراء من الكافر في وقت النهي عن البيع يوم الجمعة؟ نعم يجوز، كل من لم تجب عليه الجمعة يجوز لهم البيع والشراء وعقد عقود التجارة بعد النداء الثاني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل رجل اشترى سيارة من البنك لكنه لم يستطع سداد الأقساط فاستعادها البنك منه، فهل يجوز شراؤها؟ هو نفسه ولا غيره؟ شخص آخر. نعم يجوز، يجوز له أن يشتريها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل شخص اعتدى على حيوان فمات، فهل تلزمه توبة أو عليه كفارة؟ نعم يجب عليه التوبة والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوانات إلا بحقها، وما من أحد يقتل عصفورا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يسأل، ما يجوز ذبح العصفور بغير وجه حق، كذلك الاعتداء على القطط على الكلاب على الحمير على أي حيوان محترم فإنه لا يجوز، ويجب على الإنسان أن يتوب، وليس عليه كفارة إلا التوبة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه يعيش ووالدته في ابتلاء بعد وفاة والده منذ شهر رحمه الله تعالى، ويقول بأن أعماله وأعمال والدته متوقفة وهم صابرون ومحتسبون لله عز وجل، فما تنصحهم؟ أنصحهم بأولا أحسن الله عزاهم وعظم الله أجرهم وجبر مصابهم، وأنصحهم بترك الحزن وأن يكونوا في مثل هذه الحال، لأن هذا مما نهت عنه الشريعة، فالشريعة تحرم استدامة الحزن وأن يكون الإنسان دائما في دائرة الهم، والواجب استشراف الحياة والعمل وترك هذا الأمر والعمل بما ينفع الإنسان وما ينفع الميت الذي ينفعه الصدقة والدعاء، وصلة الرحم التي لا توصل إلا به وإكرام صديقه، هذا الذي ينفع. أما البكاء والحزن فقد يضره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. قال البخاري وغيره من أهل العلم بأنه يعذب ببكاء عليه، هذا البكاء الذي يستمر فيه أهله من يستمرون عليه بالبكاء، اختار هذا البخاري وغيره. وبعض العلماء يقول لا، إذا هو أوصى. والمقصود يا أخي الفاضل أنت لو تأملت تجد بأن الوضع الذي أنتم فيه فيه مفاسد وليس فيه مصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم استدامة الحزن ونهى، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10، هذا الحداد. والحزن لا يجوز الاستدامة فيه ولا الاستمرار معه، والواجب عليك أن تلهو عن التفكير بمثل هذا، وأن تذهب إلى ما فيه نفع الميت من الدعاء والصدق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لو تم إيقاع نفل مطلق في وقت الحظر فهل يعد باطلا على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد؟ نعم، عند الحنابلة نعم يبطل. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل ما هو ضابط المرض الذي يبيح للرجل ترك الجماعة؟ هو الذي لا يستطيع فيه أن يذهب إلى المسجد، لا يستطيع، أو يكون مرضا معديا مثلا، هذا الذي يمنع أو هذا الذي يرخص فيه للإنسان بأن يصلي في بيته. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل ثبت أن من مات ليلة الجمعة وقي فتنة القبر؟ نعم، ورد هذا، ورد في حديث حسنه جمع من مشايخنا الشيخ ناصر رحمة الله وغيره، حسنوا بمجموع الطرق. يقول أيضا شيخنا أنه صاحب حساب جار ولم يقصد الفوائد الربوية ففاز بمبلغ 100,000 درهم، فهل له أن يأخذه؟ الاحتياط والورع تركه، احتياط الورع تركه، لأن هذا مال نتج عن مال فهو فيه شبهة الربا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن وقت الزوال بالضبط وكم هي الفترة التي يتوقف فيها عن الصلاة قبل أذان الظهر. الزوال هو أن تكون الشمس في وسط السماء، هذا هو الوقت المنهي عنه، فإذا زالت يعني بدأت تتحرك إلى جهة الغرب انتهى الوقت. وأنا قلت لكم 2 أو 3، يعني لا يطول وقوف الشمس، إنما في هذه الفترة 5 دقائق كافية احتياطا. لا، هو العبرة ليست بالأذان، العبرة بهذا الوقت، لكن الأذان علامة، الأذان علامة. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.